أنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا وإن أسأتم فلا Oh, no. كما دخلوه أول مرة فإذا Yeah. ويعود إنسان بالشر لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وما كنت

صدق الله العظيم.